الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الحضور النبلاء، إن المؤمن في هذه الدنيا يخاف ذنبه ويخشى ربه، يرجو جنته ويخاف عقابه، ولذا فهو دائم المحاسبة لنفسه في السراء والضراء، في المنشط والمكره. ولكن رغم ذلك كله فإن من الناس من يصلي ويصوم ويزكي ويتصدق ويحج ويعتمر ويأتي يوم القيامة ولا حسنة له. لماذا؟ لأنه فقد أساس قبول العمل، فقد الصدق والإخلاص، تطرق الرياء إلى شيء من قلبه أثناء العمل فحبط العمل. اعلموا أيها الأحباب الكرام أن عملا بلا إخلاص لا قبول له، وأن عملا بلا صدق وإتقان لا أجر له. ولذلك قال بعض السلف: قولوا لمن لم يكن مخلصا لا تتعنى ولا تتعب نفسه. ومن هنا جعلت عنوان هذه المحاضرة: كيف تكون مخلصا؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين. كيف تكون مخلصا؟ وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى حول عدة نقاط. أولا حقيقة الإخلاص، ثانيا حكم الإخلاص، ثالثا فضل الإخلاص، رابعا نشرة أخبار المخلصين، خامسا خطر الرياء، سادسا أنواع الرياء، سابعا كيف تكون مخلصا، ثامنا من أقوال المخلصين. أيها الأحباب الكرام، أولا حقيقة الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص إخراج الحق جل وعلا بالقصد، أي أن يكون قصدك ونيتك لله عز وجل. وقال إبراهيم بن أدهم: الإخلاص صدق النية مع الله. وقال سهل بن عبد الله الكسائي: الإخلاص أن يكون سكون العقل وحركاته لله. وقال أبو عثمان رحمه الله: الإخلاص نسيان رؤية الخلق لدوام النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. وقيل الإخلاص هو استواء أعمال العقل في الظاهر والباطن. ومن هذه التعريفات نخرج بتعريف جامع مانع للإخلاص. ما هو؟ الإخلاص صرف العمل متقربا به إلى الله، لا رياء ولا سمعة ولا طلبا للدنيا ولا تصنعا للخلق، وإنما يرجو به ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في مرضاه. هذه هي حقيقة الإخلاص. وسنسأل: هل أنت من المخلصين؟ ننتقل إلى النقطة الثانية لتجيب لك على هذا السؤال: من هو المخلص؟ المخلص هو الذي يعمل ولا يحب أن يحمده الناس، لأن المخلص يريد بعمله من؟ وجه الله. مدحه الناس أو ذموه يستوي عنده هذا ولا. وقال يعقوب المكحول رحمه الله: المخلص من يقسم حسناته كما يكتم سيئات. هذه صعبة جدا. المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئات. ثانيا تكم الإخلاص. هل الإخلاص مندوب أو مستحب؟ إن الإخلاص فرض عين على كل مسلم ومسلم. والدليل على ذلك أن الله عز وجل في قرآنه أمر به جميع المؤمنين، فقال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل أمر الله عز وجل النبي ذاته أن يخلص العبادة لله، فقال الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وكما أمرنا الله عز وجل بإخلاص العبادة لله، أمرنا أيضا بإخلاص الدعاء لله، فقال سبحانه: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال جل شأنه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن الإخلاص فرض عين عليك، فيجب عليك أن تتعلم الإخلاص خشية الرياء، فالرياء يتطرق إلى القلب كذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أعاذنا الله وإياكم من الرياء. ثالثا فضل الإخلاص. أولا الإخلاص ينجيك من وسوسة الشيطان وإهواءه. إذا أخلصت العبادة لله لا يجد الشيطان إلى قلبك منفذا ينفذ به. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال باعتراف الشيطان لذاته أنه لا يستطيع أن يضل المخلصين. ثانيا الإخلاص يطلق عنك السوء والفحشاء. ولذلك لما صرف الله عز وجل عن يوسف عليه السلام السوء والفحشاء قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه إنه من عبادنا المخلصين. ثالثا الإخلاص يورثك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ولقد نقل الله عز وجل سورة على الهواء مباشرة من حياة المخلصين في الجنة فقال: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأما المعيشة معيشة المخلصين في الجنة اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. يقول الله عز وجل: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. من هم؟ أولئك لهم رزق معلوم، أي لهم في الجنة رزق يأتيهم علمه الله عز وجل وقدره لهم صباح مساء. رزق معلوم من الفواكه ومن الطعام ومن اللحم ومما تشتهيه أنفسهم، رزق معلوم من السعادة والسرور والبشر، رزق معلوم من الحور العين، رزق معلوم من زيارة الصالحين في الجنة، رزق معلوم من زيارة الأنبياء في الجنة، رزق معلوم من زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا وإياكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فصل رب العزة فقال: فواكه وهم مكرمون. فواكه لم يقل فاكهة واحدة وإنما قال فواكه، أي أصناف متعددة من الفواكه. وفاكهة الجنة لا تشبه فاكهة الدنيا إلا في الإثم، فالدنيا فيها تفاح ورمان وخوخ إلى آخره. والجنة فيها طرش يعني موز يعني وتفاح ورمان وكل حاجة، لكن الاسم فقط. فجهة الجنة لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولا خطر على قلب بشر. يعني مثلا رأت عين الرطب، نعم رأت عين الرطب البلح نصر عرفه تمام. اسمع كده، اسمع إلى وصف الرطبة في الجنة. رطبة الجنة كالدلو، عارفين الجردة؟ رطبة الجنة بلحقة الجنة، لا فيها عجم يعني ما فيهاش حوالي، ألين من السفن. يا سلام، إيه الجمال ده؟ طيب لو تصورت كده إني بلحية واحدة جد ال جد الدلو جد الجردة، تتصور توصل كم واحد يعني؟ عطر كده يتم حواليها ويأكلوا ويتبعوا يده، يعني معنى ذلك واحد ياكل حته بالبلحه لو لقت هيودي فيه وحته من التفاح، لا ده انت هتاكل البلحه كلها وانت بتاكل 10 بلحات كمان. الله ليه؟ لان انت في الجنه مش هتبدا كلك كده، انت كلك متر ونص 2 متر. انت في الجنه يا ابو علي صدع الرسول، انت في الجنه هتنشأ خلقا اخر. طولك عد كان، نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل أهل الجنة الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، 60 ذراع والذراع 60 سنتي يبقى 36 متر، يعني طولة 12 دور. طولة في الجنة كان 12 دور، تأكل وتشرب وتخيط. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم لا تحرمنا من فضلك. يعني انت في الجنة تطلع تتمشى الضوء كل بس كل فواكه وهيص وكل نحل مشوي وكل وكل وكل. طيب ما انت اذا اكلت وشبعت عاوز تروح عشان الله الحمام، والجنة قد حمامات، تروح فين يعني؟ تطلع بره في الشارع؟ لا، وانما هناك طريقتان تخرج بهما هذا الاحراق. اول طريقة ان يخرج الطعام جشاء، يعني تتجرع يعني يخرج الطعام جشاء برائحة النكت. وثاني طريقة أن يخرج رشحا يعني عرقا برائحة النكت. يعني تأخذ فلح، فلح لما تنسى خبر فلح من السبب هوبه تتجرع برائحة النكت تشوف بتاني. تأكل لحم طير مشوي واللحم ده لحد ما تنسى هوبه تتجرع برائحة النكت وتأكل تاني وهكذا. لأن الجنة دار نعيم، من الذي أعدها لك؟ إنه الله تبارك وتعالى وهو القائل في الحديث القدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا الذي أعد الجنة هو الله تبارك وتعالى. فواكه أي فواكه مختلفة وهم مكرمون، أي تكرمهم الملائكة. فأقل واحد في الجنة إذا طلب طلبا فتابق إليه 70,000 ملك يقولون لك يا ولي الله لبيك ماذا تريد؟ 70,000 ملك مكرمون تكرمهم الملائكة. وقال بعض المفسرين مكرمون أي أكرمهم الله بالجنة. ومن مظاهر الإكرام في الجنة أنك تسمع ما يسر وترى ما يسر وتأكل ما يسر وتشم ما يسر، كل حاجة في الجنة تسر. يعني مثلا من مظاهر الجمال عندنا في الدنيا الطفل الصغير الناس تحبه، تحب ترى الأطفال الصغار شكلهم جميل، ويفضل الواد شكله جميل كده لحد يرجع عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنوات، ولما يكبر فجأة يكبر شكله جميل. في الجنة أطفال صغار ما يكبروش، يفضلوا زي ما هم كده. ولدان مخلدون، يعني مخلدون يعني داعون على سن معينة لا يذكرون عنها ولا يتغيرون، لكي ينظر إليهم أهل الجنة فيتلذذون بالنظر إلى هؤلاء الولدان. الولدان دام أنشأهم الله ليخدموا أهل الجنة. شوف ربنا تعالى كده عملت ملائكة كريمات والبني يخدموا والفواكه وأشياء وكل الفرق شغل الفجر في الماء فصدق يا أخي حس واعتمر حرك لسانك بذكر الله غض بصرك عن معاصي الله اخلص النية لله ثم عن الله عز وجل لا تحمل لمسلم غشا ولا حقدا بر والديك اكرم جيرانك اكرم بيتك ثم عن الله يقول الله لك قال ثواب وهم مكرمون في جنات النعيم في جنات لسنة واحدة جنات يعني درجات مختلفة في الجنة لأننا مثلا بقوم الصلاة هي دوبة بقوم الصلاة لكن أنت كنت قبل الفجر الساعة ونص تصلي لله وتبكي وتتضرع وتخشى لأن لو دخلت الدرجة تبقى الدرجة أعلى في واحد أفضل منك مع ذلك يزيد عليه إن بيدعى كل يوم ثلاث أجزاء واحد أفضل منه بيدعى كل يوم يتصدق واحد أفضل منه كل يوم يحرك لسانه بالتسبيح ألف مرة وهكذا جنات أي درجات مختلفة في الجنة كل على قدر عمله واحد يقول على قدر عمله من سلك النار في الجنة لا يدخل أحدكم الجنة بعمل صح؟ مش اللي تعطينا نقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمل صحيح رحمة قال حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وتيجي دلوقتي تقول لي درجات الجنة كل واحد بعمل لا يدخل أحد الجنة بعمل وإنما ندخل برحمة الله فإذا دخلنا الجنة برحمة الله تفاضل أهل الجنة بأعمالهم لذلك تقول إيه برحمة الله والمنازل على حسب إيه عملك فيها تمام في جنات جنات النعيم النعيم يعني إيه يعني الجنة كل ما فيها نعيم فصاحبها سعيد لا يحزن منعم لا يسأل شباب لا يهرب تخش الجنة سنة كم سنة؟ 33 سنة لا تكبر ولا تنسى 33 سنة يعني شباب قوي ولذلك سميت جنات النعيم كل ما فيها نعيم على طرق متقابلين قال مجاهد لا ينظر بعضهم الى اقصاء بعض مش ورا بعض لا سراير كده وقبل بعض متكئين على السراير وعمالين بيتكلموا بقى ويذكروا بعضهم بعضا بامور الدنيا فاكر يوم الاثنين ما حضرنا محاضره في مسجد الحصيرين في سنه 2001 يعني سنه 1422 هجري جلسنا مع المحاضرة دي وطلعنا ما كنا نتصور ان ربنا كتب لنا في هذه الجلسة 70,000 حد يذكر بعضهم بعض مثلا يقول اتصور رجلت واحد فضلت عليه بجنيه يا اخي بس الدنيا ده كنت فيه مخلص ربنا كتبه لي بعد 3 جنيه يذكر بعضهم بعضا بامور الدنيا على شغل المتقابلين اللي من زمان اجتماعي بطبعه يحب ان يستمع مع الناس لو قلت لواحد ان جلسته يقول لي مخلص دي كلها مصالح وصلاة وكل حاجة بس ما حدش معاك خالص انت لوحدك كده هتيجي تتمرن يقول لك اعمل ازاي؟ اعمل ايه؟ الانسان يحب ان يجتمع مع الناس يتكلم معهم ويتكلمون معه ولذلك وفر الله عز وجل ذلك لاهل الجنة على طرق المتقابلين يطاف عليهم بكأس من معين كأس اسم جنس يعني بكؤوس بياض يعني من معين يعني من ماء لا ينتهي وقال بعض المفسرين يعني انهار جاريه كاس من معين والكاس دي فيها خمر خمر عمره وشكر خمره في نهر بحر خمر ولا بحر لبن ولا بحر عسل مش فاهم الكلام لكن في الجنه ترى هذا فقال لكاس من معين يعني لا ينقص ولا ينتهي بيضاء لذه للشاربين قال العلماء نزه الله عز وجل خمر الجنة عن آفات خمر الدنيا خمر الدنيا لونها أحمر أو بني خمر الدنيا رائحتها كريهة ثلاثة خمر الدنيا إذا شربها الرجل جاءه بول إن لم يتماسك نفسه يجيله بول على طول أربعة خمر الدنيا تؤذي البطن توجع البطن خمس خمر الدنيا فيها كفر، ستة خمر الدنيا إذا استفاق صاحبها منها يأتي القضاء، ستة أفاق منزهة عن الخمر الدنيا، ست أولا اللغة بيضاء بخمر الدنيا إيه؟ بيضاء شفافة زي اللبن، تعال شوف الطعم لذة للشاربين، يبقى طعمها شوية ولا رائحتها كريهة. ثم قال لا فيها غول، قال بعض العلماء يعني لا توجد في العقول، قال ابن كثير خطأ، قال لا فيها غول يعني لا تؤثر على الفصول ولا توجع البصر، لا فيها غول يبقى لا توجع البصر، ولا هم عنها ينزفون يعني لا هم عنها يذكرون ولا يتصدعون بل ينصف بعض. طيب هذا خمر الدنيا، انتقل الله عز وجل ليبين لك ايها المخلص ان لك شيئا اخر وهو نساء في الجنه اعدهن الله لعباده المخلصين، فقال وعندهم قاصرات الطرف عين، قاصرات الطرف يعني العين، عينها يعني كل شيء، شوف طرف العين يعني طرف العين، قاصرات الطرف يعني بنت مؤدبة عينيها قاصرة على الوجه، لكن بنت كده ماشية عينها في الأرض بنت مؤدبة، البنت تقعد مع تقعد في القعدة على شاشة راجل تغير عينها الناحية الثانية ومحروقة ومكفوفة وعندها حياة، هو ده الجمال، جمال المرأة في حيائية، البنت تقعد في الشارع كبير يقول لك شوف بنتي زي الراجل، شوف زي الراجل راجل ايه؟ ده كل الحياة، إنما البنت الحيية إذا قابلت راجل ماذا تصنع؟ على طول تاخذ جانب الشارع، عندنا في الفتحات المرأة اللي عندها حياة مرتقبة شايفة الصفاقي ولا شايفة حاجة ماشية في الشارع في رجعة، الرجالة مكملة بسرعة تروح للشارع الثاني، أو تخبط على بريتها وتدخل على ما يشتغل عنه، حياة، جمال المرأة في حيائها، وكلما خدعت المرأة حيائها قتل جماله. فوصف الله نساء الجنة فقال قاصرات الصدر، يعني عينها مقصورة على زوجها، لا ترى إلا زوجها، ولذلك هذا أجمل واحد في الدنيا، أجمل واحد في الجنة، قاصرات الصدر عين، عين، فلماذا لم يصف بعض من الزرعة ولا أسنانها ولا رأسها ولا بطنها؟ قال عين، وقال أيضا حور عين، قالوا لأن أجمل ما فيها عيونها. فعيونها جميل، فإذا نظر ولي الله إلى زوجته في الجنة لا يريد أن يرفع عينه عن عينها من جمالها، كما يقولون عيون ساحرة، لا دي عيون ربانية أعدها الله عز وجل المخلوقين. طيب كأنهن بيض مكنون، كأنهن يعني كمثال الجنة ربنا عزها لك حورية العين، طيب عزنا البيض مع مكنون، قال بعض المفسرين يعني بيض موضوع في عشه ينبض لسه بالمخلص بيض الآن لم تمسه يد، كن عن يد تمسه، بعض لما جاء لك بيض المكنون يعني بياض البيض، لما نبشر البيضة شوف كيف البيضة أبيض ازاي، البيضة اللي هو بيض أو جسم المرأة أو جسم المرأة أبيض في الذهب، لكن عطاء القرطاني رحمه الله جل جلاله كأنهن بيض مكنون يعني يعني القشر التي بين قشر البيض وبين البيضة، عرفت القشرة دي؟ قشرة رقيقة جدا بين قشر البيضة وبين البيضة ذاتها، هي دي القشرة دي رقيقة جدا، فرقة نساء الجنة كرقة هذه القشرة جزاء لعباد الله المخلصين. كلام جميل، بس طبعا في الوقت الحريم ليس يعني مثلا لو واحد ربنا كرم ودخلت جنة وزج وكانت مؤمنة قائمة مصلية فدخلت معه الجنة، طبعا هو ايه؟ خايف الزوج تجيب ويروح للسعودية؟ لا، نقول يا أختاه اطمئني، فإن المرأة إذا دخلت الجنة كانت أجمل من الحور العين، لماذا؟ لأن البرية خلقها الله في الجنة بلا عمل، أما المرأة المؤمنة دخلت الجنة بعملها فجزاها الله عز وجل أن جعلها أجمل بكثير من الحوريات في الجنة، كل هذا لعباد الله المخلصين. رابعا الإخلاص يطهر قلبك من الشرك والجن والخيانة، قال الإمام أحمد بن ماجد وصححه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعته، فإن دعوتهم تحوط من وراءه. معنى الحديث: فإذا من تمسك بهذه الثلاث فإن قلبه لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا سيئا. خامسا: الإخلاص طريق النصر، يعني إذا أردت أن ننصر على أعدائنا أخلص من العبادة. عادي واحد يقول: يا عم انت شغال على مسؤول اخلاص والصدق والصلاه والصيام. يا عم المسؤول يذبحوا هناك ويقتلوا في فلسطين ويذبحوا في الشيشان والكشمير والقرمه. اقول لك: اول خطوه على طريق النصر ان نخلص العباده لله، فنغير ما في انفسنا من بغض لشرع الله او استكانه للدنيا او رضا بالمعاصي دون الطاعات. فالله يقول: إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغيروا ما بأنفسه. الخطوة الثانية على طريق النصر أن ننصر الله على أنفسنا، ونقيم شرع الله على أنفسنا وفي بيوتنا وفي مداركنا وعلى أبنائنا وزوجاتنا. ننصر الله عز وجل في مجتمعاتنا الخاصة والعامة، والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والخطوة الثالثة: الصدق والإخلاص والدعاء الى الله عز وجل. اسمع، روى النسائي بسند صحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، خلي بالك ان روى الحديث سمين الصحابي، يعني ايه من سمع المتعبدين الزاهدين بعده خلاص. لا، ده سعد بن ابي وقاص. تعرف سعد يعني ايه؟ يعني بطل القادسية. سعد يعني ايه؟ يعني صاحب الفتوحات الاسلامية الذي فتح الله به البلاد وغدا به العباد. سعد بن ابي وقاص الذي كان ترجف لاعدائه اذا سمع يقول سعد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفهم، لدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. يعني ممكن واحد ضعيف رجل عنده 60 سنة يصلي القيامة في بيته ويدعو للمسلمين فينصرهم الله في فلسطين بدعوته، بضعيفهم لدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ثالثا: الإخلاص ينجيك من الكروب والشدائد. وأنتم تعرفون قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار. فالأول نجاه الله عز وجل بإخلاصه في بر الوالدين، والثاني بإخلاصه في القيام عن المعصية بعد التمكن منه، والثالث نجاه الله بإخلاصه في الصدق مع الأجير وحفظ حق الأجراء. ولذلك في لعمرك إن المجد والفقر والعلا ونيل الأماني واكتساب الفضائل لمن يخلص الأعمال لله وحده ويكثر من ذكر له في المنازل وفي المتاجر والأسواق يذكره ويشغلهم في ذكره في المحافل. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. رابعا: نشرق الأخبار المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، نحييكم ونقرأ عليكم نشرة أخبار المسلمين. النبأ الأول: الربيع بن حسين التابعي الجليل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تتلمذ على يد عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. كان ابن مسعود يقول له: يا أبا ياسين، لو رآك رسول الله لأحب. وكان ابن مسعود إذا رأى الربيع بن حسين قال: إذا رأيته ذكرت المخبتين. هذا الربيع لم يرى متطوعا في مسجد قوله قط خوف الرياء إلا مرة واحدة، لأنه كان يصلي في بيته. النبأ الثاني: منصور بن المعتمر. كان منصور بن المعتمر محدثا جليلا، وكان يقيم الليل حتى يحل، فإذا صلى الفجر لم يظهر الدعم أمام خطابه وإخوانه، وإنما أظهر لهم التجلد وعقد مجلس الحديث بعد صلاة الفجر، وأخذ يملي عليهم الحديث حتى لا يعرف أحد منهم أنه قام الليل فكلا ولا. النبأ الثالث: محمد بن أسلم. يقول هذا العابر الزاهد: لو قررت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا بها. أنه الرابع عبد الله بن المبارك. يقول مصدر مشهور إن عبد الله بن المبارك كان من الذين يسرون أعماله. فيقول محمد بن أعين حضرت معه غزوة من غزوات الروم فجئنا لنأخذ أماكننا في النوم. قال فجئت لأنام فوضعت روحي ونمت عليه أو تناومت. فجاء المبارك وتناوم حتى ظن أني قد نمت. ثم استيقظ لما تأكد أني نمت سمد نفسه فقام يصلي ويتضرع ويبكي حتى جاء الفجر. فلما أذن الفجر قال يا محمد قم. قال محمد بن أعين ففتحت عيني وقلت لم أنام. وقال ما هذا؟ قلت لم أنام. فانقبض عني انقباضا ولم يعجبه ذلك حيث أنني رأيت تضرعه وبكاءه وخشوعه ولم ينبسط إلي خط حتى مات. جاءت أنذار مؤكدة أن أيوب السفياني العابد الثالث كان يقوم الليل كله فيخفي ذلك ويكثر من صوته حتى إلى قرب الفجر رفع صوته حتى يظن جيرانه أنه لم يضطجر إلى الآن. واقعة غريبة. عمر بن عبد العزيز كان له صوت خشن منصوف مما يلتف القدم والفقراء والحسن. وكان عنده غل من حديد. هذه الحديد تحت الرقبة إذا كان العبد آفقا يهرب من سيده يربط هذا الحديد في عنقه ويجره منه. فكان أضرب عنها في صف النفس صف يعني غرفة أو شوارع. وكان العمر بن عبد العزيز بيت في جاف بيت يعني غرفة دخل غرفة. فكان إذا جاء الليل دخل هذا البيت الذي في جاف بيت حتى لا يسمع أحد فأخذ يصلي ويقوم الليل ويخشع ويتضرع ويبكي. فإذا قارب الفجر جاء لهذا الثوب فلبسه ووضع الغل في عنقه وجلس بين يدي ربه كأنه عبد آفق هارب من سيده. جلس جلسة الذلة والانكسار بين يدي الله وينادي ويقول يا رب اعتق رقبتي من النار. يا رب اعتق رقبتي من النار. جئت إلى بابك فلا تطردني. جئت إلى جلالك فلا تنسني. ويضر يتضرع ويبكي حتى يفجر. يقول كعب الأحبار من تعبد لله ليلة حيث لا يراه أحد خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته حتى غزاه السنان. تقول عنه زوجته كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها فإذا ظن أني قد نمت استذل نفسه فقام يصلي ويبكي حتى الفجر. فقلت له يا أبا عبد الله لما تعذب نفسك؟ اثق بنفسك. فقال اسكتي ويحكي يوشك أن أرفض ردة لا أقوم بها زمان. ردة إيه؟ القبر. هذا إخلاص للصلاة. الإخلاص للصلاة. لقد علم السلف الصالح أن الصدقة المخفية أعظم من الصدقة التي يجاهر بها فإن صاحبها يكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ففي الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما سقط يمينه. وعلموا أيضا أن صدقة السر تطفئ غضب الرب. فقد ثبت من غير وجه عن ابن مسعود وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر تطفئ غضب الرب. زين العابدين علي بن الحسين. زين العابدين لقب بزين العابدين من كثرة عبادته وحسنه. واسمه علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه سبيل بيت النبوة. زين العابدين كان من أغنياء أهل المدينة وكان عنده خدم وحشم لكنه لا يكلف أحدا من الخدم أن يحمل صدقة إلى الحسن. وإنما كان له نظام خاص في الخط، كان ينتظر بالليل حتى ينام زوجته وأولاده وخدمه وحسب ويظلم الليل وتظلم شوارع المدينة، وإذا به يحمل جراب الدقيق على ظهره وينسم وجهه بثوبه حتى لا يرى، ثم يأتي إلى باب الفقير فيطرقه فيفتح الفقير الباب فيضع جوال الدقيق ويرد الباب خلفه ويمشي حتى لا يعرف الفقير من تصدق عليه. هكذا كان ديدن، ويظل يوزع الجوالات بالليل ولا يعلم أحد به، ويصبح الناس يتحدثون، جاءتنا صدقة بالليل ولا ندري من المتصدق ولا يعرف. بل إن أناسا من أهل المدينة كم يعيشون ويأتيهم معاشهم تباعا ولا يكون من أين يأتي، كان يعذب بيوت هذا الفقراء، والفقير عنده خمسة أولاد مثلا، الجوال يأتي أسبوعين، قبل ما ينتهي يذهب الجوال الآخر وهكذا. لكن حدث أمر غريب، لما مات زين العابدين وهم يغسلونه وجدوا على ظهره آثار السودة، فقربها عنده كان غني، كان غنيا، هو كان شغال في الوجهين، ما هذه الآثار السودة التي على ظهري؟ فقال رجل من أهل بيته كان يعرف هذا السر، بل إنه كان يحمل سرب الدقيق إلى بيوت الفقراء. قال غيبة بن العامة كان علي بن الحسين يبخل، يعني كان يمر بالبخل معه فلوس كثيرة ولا يتصدق لها، فلما مات وجدوه كان يقوت 100 بيت من أهل المشي، 100 بيت من الفقراء كانوا يقولون معاش على طول. لما مات عليه الكثير انقطع معه، فعرفوا أن من الذي كان يرسل به إليه الذي كان يحمله هو زين العابدين، 100 بيت من أهل المدينة معاش يصلوه أول دور خبز دقيق وأرض وإداب وطواجب وغير كل هذا الشكور صنوا يأكلوا ويشربوا ولا يكونوا أين يأتيه مع الزهد. وإذا قال محمد بن إسحاق كان هناك من أهل المدينة يعيشوا ولا يدرون من أين يأتيه مع الزهد، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به إليه. عبد الله بن المبارك كان كثير الصبر، يقول عنه محمد بن خير كان ابن المبارك ينزل مدينة قصور يقضي بها شهرا او شهرين وينطلق فيمكن علمه منها، وكان شاب من اهل المدينة يأخذ عنه العلم، فلما جاء لم يجد الشاب، فلما افتقده سأل عنه اين هذا الشاب، قال مسجون على 10,000 درهم، يعني السجان 10,000 درهم ولم يستطع السداد، فهو الان فسأل عن الزائر فدل عليه، فذهب ابن المبارك ودفع 10,000 درهم واستحدثه لا يخبر بها ما دام ابن المبارك حي. فالزائر أبلغ القاضي والقاضي أبلغ السجن، وجاء العسكري نادى ابن فرنجة فقال تعالى إفراد ليه؟ قال له قضي بيت. فذهب الشاب إلى الرجل وقال قضي بيت؟ قال نعم. قال من قضاه؟ قال لا أدري. الرجل استحدثه. فذهب فلحق ابن المبارك فساله يا بني اين كنت؟ وكان لا يعرف شيء. اين كنت؟ قال كنت مكتوب. قال لما؟ قال على 10,000 درهم. قال ماذا قال الله لك؟ قال فسال عني رجل. قال من هو؟ قال لا ادري. قال احمد الله يا غلام الحمد لله الذي كتب عنك. ولم يعلم الغلام من كتب عنك حتى ما تقول. هل يعملون اعمالا ولا يريدون بها الا ايه؟ وجه الله. لا يريد بها الا وجه الله. مش صاحبنا تراحي بيت وفعل بيت بالحاج يقول له ابو علي يا محمد، يقول لك ابو محمد ده كان طالع صرف 10,000 تقول يا محمد، قل لي يا عم الحاج لا، اولئك انما يريدون الاخلاص والصدق، لا يريدون مدح الناس ولا خناهم، الاخلاص والصيام. ذكرت مصادر مطلعه ان داوود بن ابي هند العابد الزاهد فعل امرا عجيبا، وهو انه صام 40 يوما لا يعلم به احد حتى زوجته واولاده. كيف ذلك؟ قال كان يعمل فتاتا، يعني بايعا للخد يعني للقماش، وكان له دكان خاص بالسوق دكان قماش، فكان اذا اصبح قال اهل اصبر معنا خلك يعطيني فطوري حتى اصبر اعطيني فطور، فيعطوه فطوره فيتفضح به في الطريق، ثم يظل في السوق حتى المغرب، ثم يعود الى بيته فيفطر مع اهله، فيظن اهل السوق انه اكل في البيت، ويظن اهل البيت انه اكل في السوق، وهو 40 سنة صائما لله لا يعلم بذلك احد، حتى انكشف الامر في نهايه الحياه. ابراهيم بن ادهم يقول ابراهيم بن ادهم لا تسال اخاك عن صيامه، فانه اذا قال لك انا صائم فرحت نفسه بذلك، وان قال انا غير صائم حزنت نفسه، وكلاهما من علامات الرياء، الاخلاص للذكر وتلاوه القران. ابراهيم النخعي، كان ابراهيم النخعي كثير التلاوه لكتاب الله عز وجل، وكان اذا تلا القران في بيته ناشرا المصحف فطرق الباب طارق غطاه بثوب، فلما سئل عن ذلك قال: يقول الناس كلما دخلنا عليه وخرجنا يقرا القران، انما يريد ان تكون القراءه خالصه لله. الامام احمد بن حنبل يقول عنه المروزي: كنت معه نحو من 4 أشهر بالعسكر، فكان كثير تلاوه القران بالنهار وقيام الليل، وكان يختم سرا لا يعلم احد في كم يوم كان يختم. اما شيخ الاسلام ابن تيميه فكان يخرج احيانا وحده الى الصحراء ويتمثل بهذا البيت من الشعر، فيقول: واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك القلب بالسر خاليا. يريد ان يذكر الله عز وجل خلوته لكي يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. الاخلاص في البكاء، البكاء لله عز وجل عبادة من العبادات، فقدت في هذا الزمان أو كادت، والسبب قسوة القلوب وتسلط الدنيا على النفوس، لقاء بين طبيب وطبيب، لقاء بين سفيان الثوري وبين الفضيل بن عياض أطباء القلوب. سفيان الثوري عالم زاهد عابد محدث شيخ المشايخ من حديث، والفضيل بن عياض ذلكم الرجل الزكاة المخبث المنيب. التقى سفيان الثوري والفضيل بن عياض يوما فتذاكرا الجنة والنار، فرقت قلوبهما فبكيا حتى انتحبا. ففي نهاية الجلسة قال سفيان للفضيل: إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. ليه؟ لأن البكاء من خشية الله عباد، وقد يكون سببا من أسباب نجاة من النار. عينان لا تمسهما النار، عين باتت من خشية الله، وعين باتت تحرك في سبيل الله. إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. فقال له الفضيل: أرجو ذلك. قال: قال الفضيل: ولكني اخشى ان يكون مجلسنا هذا اشأم مجلس جلسناه طوال حياتنا. قال: لم؟ قال: الست جئت الى افضل ما عندك فقلته لي فتزينت به، وجئت الى افضل ما عندي فقلته لك فتزينت به لك، فعبدتني وعبدتك. فبكى سفيان الثوري حتى انسحب وعلى بكاؤه، وقال: أحياك الله كما أحييت قلبي. كانوا يؤخذون الكتب حتى في البكاء. الحسن البصري يوما كان يعظ الناس فبكى رجل وبكى وبكى، فقال له الحسن البصري: ويحك، إن الله سائلك لما بكيت. حتى البكاء يريدون أن يكونوا مخلصين فيه. أيوب التختياري، كان أيوب واعظا يبكي ويبكي الناس، ولكنه كان إذا أخذ مجلس وعظه فرق قلبه وغلبه البكاء، ترك المجلس واستطار إلى الحائط، فمسح أنفه وعينيه وقال ما أشد الزكام ما أشد الزكام، لكي يوهم الناس أنه زكام وليس زكام. يقول الحسن البصري: إن كان الرجل لا يسد المجلس فتجيه العبرة فيردها، فإن لم يستطع أن يرد العبرة يعني الزكام قام من المسجد سريعا حتى لا يراه الناس. إغراق واقعة أغرب من الخيال. محمد بن واسع العابد الزاهد الرقيق يقول: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه من خشية ربه لا تعلم به امرأة. عجيب، من يفعل هذا؟ قد بل ما تحت خده من دموعه من خشية ربه لا تعلم به امرأة. ثم يقول: ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتطيل دموعه على خده لا يشعر به من في جوارحه. الحسد قلق البكاء في السر. ليه؟ لأن البكاء طالع من الأرض. ممكن تلاقي الصلاة في الصلاة الأيام دي يقول جبت على أخذ والعلة تدفع عليه، أصل البكاء من الدفاع. إنما البكاء من القلب تلاقي الدموع تتساقط وكاتب كاتب نفسه. والغريب أنك تجد بعض الناس في رمضان يصلي التراويح ويبكي مع الناس ويبكي، وبعد رمضان إذا صلى القيامة في بيته لا يمشي تحجرت عينه. ليه؟ أصل كان يبكي حيث يراه الناس إنما يراه من يشوفه. والأسوأ منه أن رجلا كان يصلي مع الناس التراويح فيبكي ويتضرع، فإذا انتهى رمضان ترك البكاء بل وترك القيام أيضا. والأسوأ منهما رجل كان يصلي في رمضان يصلي الصلوات في جماعة والتراويح ويبكي ويخشى مع الناس، فلما انتهى رمضان ترك البكاء وترك القيام وتكاسل عن صلاة الفجر أيضا، يصلي مرة ويترك مرة. ومن ترك صلاة الفجر مرات متعددة فقد مات قلبه. عزوه عزوه، قولوا احرم الله عزاءك في مصيبتك. اي واحد صار تخلف مرتين ثلاثه عن صلاه الفجر فتوقع له كل انا لم اتصل مهنئا ولا مسلما وانما اتصلت معزيا فقد علمت ان قلبك قد مات، احسن الله عزاءك في قلبك واسال الله ان يحيي لك قلبك. رؤيا مناميه. سفيان بن عيينه قال: سفيان أصابتني يوم رقة في قلبي شبكيت وبكيت، فقلت في نفسي لو كان معي بعض أصحابنا لرقى معي وبكى كما بكيت. يحب الخير يا إخواني أن تقطع قلوبهم كما قصر. قال: فغفرت يعني نمت فرأيت في النوم رؤيا. أتاني آت في المنام فرفقني برجله وقال: يا سفيان قم فقد أدرك ممن أحببت أن يراك وأنت تبكي. سبحان الله، كان الله يذكره شيئا فشيئا لأنهم كانوا صالحين. إنما إحنا الواحد يعمل الذنوب والمعاصي ولا تذكر ولا شيء، نسأل الله السلامة والعافية. عبد الله بن المبارك يقول عنه الخاتم بن محمد: كنت أقول في نفسي لما اشتهر ابن المبارك بين الناس بخشوعه وخضوعه وعبادته، إن كان يصلي إنا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يحج إنا لنحج، وإن كان يتصدق إنا لنتصدق، وإن كان يجاهد إنا لنجاهد، فلماذا قُبل علينا؟ قال: فبينما نحن في سفر ونحن جالسون انفطر السراج، فقام رجل لإصلاح السراج فانتظر قليلا ثم عاد، فلما جاء بالسراج نظرت إلى وجه ابن المبارك فرأيت وجهه ولحيته مبللتين بالدموع. فقلت: بذلك فضل علينا، لعله لما أظلم الجو تذكر ظلمة القبر فبكى لأنه رقيق القلب. اللهم رقق قلوبنا وخشع نفوسنا وأدر من خشيتك جمع عيوننا. محمد بن أسلم الطوسي يقول عنه خادمه: كان يفعل شيئا غريبا لا أعرفه. قالوا: ما هو؟ قال: كان يأخذ كوزا من ماء ويدخل داخل البيت وهذا الزمن يفعل ذلك كل ليلة. وفي يوم سمعت من وراء الجدار طفلا يبكي فقلت لأمه أبكتيه؟ قالت والله ما منعنا عنه شيئا وإنما يسمع أباه يبكي فيحاكيه. قلت ولم يبكي؟ قالت إن الشيخ يدخل هذه الغرفة الداخلية فيصلي ويتضرع ويبكي حتى إذا أراد أن يخرج للناس توضأ وغسل وجهه بهذا الكوز من الماء حتى لا يرى الناس أثر البكاء في وجهه. الإخلاص في العلم. يقول الشافعي رحمه الله: وددت لو أن الناس كلهم تعلموا علمي هذا ولم ينسب إلي حرف واحد منه. صدق وإخلاص. هشام السواري. من هو هشام هذا؟ شيخ من مشايخ البخاري. هشام السواري كان عالما جليلا عابدا زاهدا يطلب العلم من 50 سنة يقول كلمة وقصد أمامها حيران. قلت إذا كان هشام هكذا فكيف بنا نحن؟ يقول هشام السواري رحمه الله: منذ 50 سنة كان أطلب الحديث يعني يطلب العلم والعلم، ما أستطيع أن أقول إني خرجت خلالها يوما واحدا أطلب الحديث ابتغاء رضا الله. شوف التعامل نفسه بالتخطيط. ما أستطيع أن أقول إني خرجت فيها يوما واحدا أطلب الحديث الآن. قال الذهبي في سير إعلام النبلاء معلقا على هذه الواقعة: والله ولا أنا. حتى ارتهب ملح رقبه. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية، اللهم أصلح لنا قلوبنا وأصلح لنا نوايانا. أبو الحسن الماوردي شيخ الشافعية في زمانه كان فقيها جليلا. يكفيك أن تعرف أنه ألف كتاب الحاوي في منطقة المجلد، والمجلد 13 فهذا في شرح مختصر المدني لفقه الشافعي. أبو الحسن الماوردي لا يعلم أحد بتصانيفه، وقبل موته قال لرجل يثق فيه تعالى، ثم ساره بشيء. بعد موته أفصح الرجل كذلك وكان موته شيء. قال له، قال لي أبو الحسن الماوردي: تقسم نصف تصانيفا ووضعتها في مكان لا يعرفه أحد في المكان الفلاني، فإذا أنا كنت في النزع الأخير يعني في سكرات الموت فضع يدك في يدي، فإذا قبضت على يدك عند الموت فاعلم أن نيتي فيها لم تكن خالصة وأن الله لم يقبلها مني، فإذا مت فخذها جميعا وارد بها في ذكرى يعني في ظهر ذكرى ولا تقبل بها أحد، وإذا بسطت يدي في يدك فاعلم أن الله تقبلها مني فاشرها بين الناس. قال الرجل: فلما حضره الوفاة جئت إليه فوضعت يدي في يدي والناس لا يدرون لماذا، أنتظر أن يقبض على يدي فإذا فيه في النزع الأخير يبسط يده بسطا، فعلمت أن الله تقبل منه علمه فنشرتها بيننا. خامسا: خطر الرياء على الفرد والمجتمع. أولا، الرياء أخطر على المسلمين من الدجال، فقد روى ابن ماجه وحسنه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته فيما يرى من نظر رجل. ثانيا: الرياء أشد فتكا بالقلب من الكذب الجائع للغنم، فقد روى الترمذي وصححه الألباني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم لافسد لها من شرط المرء على المال والشرف لدينه. ومعنى الحديث ان الانسان اذا فعل الطاعات او اعمال الدين يريد بها الشرف والمال فقد دخل الرياء الى قلبه فافسد عمله. ثالثا الرياء يحبط العمل. ففي صحيح مسلم يقول الله تبارك وتعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعند الترمذي وحسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جمع الله الاولين والاخرين ليوم القيامه نادى مناد: من كان عمل عملا اشرك فيه مع الله احدا فليطلب ثوابه من غير الله فان الله اغنى الشركاء عن الشرك. رابعا الرياء قد يقلب الطاعه الى معصيه. ففي صحيح مسلم: اول من تصعر منهم النار ثلاث: قارئ ومجاهد ومتصدق. قارئ يعني عاهل، فيقول الله له: ماذا فعلت؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمت، وقرات القران فيك واقراته. فيقال: كذب. وتقول الملائكه: كذب، بل قرات ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وقدتيك ثم يؤمر به الى جهنم. والثالث مقاتل مجاهد، فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال: كذب. وتقول الملائكه: كذب، بل قاتلت ليقال شجاع جريء، وقدتيك ثم يؤمر به الى جهنم. والثالث متصدق، يقول: يا ربي تصدقت فيك. فيقال: كذب. وتقول الملائكه: كذب، بل تصدقت ليقال جواب كريم ثم يؤمر به الى النار. فهذه الطاعات الثلاثه: العلم والجهاد والصدقه من اعظم الطاعات، وانقلبت الى معاصي بالنيه السيئه والعياذ بالله. خامسا الرياء يسبب الفضيحه يوم القيامه على رؤوس الاشهاد. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. سادسا الرياء سبب مرض القلب. فقد قال الله عز وجل في صفات المنافقين المرائين: يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكفرون. ثالثا انواع الرياء. ارجو ان تنتبهوا لهذه النقطه، لان الرياء قد يدخل الى القلب فلا يشعر به العبد. الرياء 11 نوعا. النوع الاول: ان يكون مراد العبد وخصه غير الله عز وجل، فيفعل الطاعه لا يريد بها اجرا ولا ثوابا، كمن يحج فقط ليقال حاج، ويبني مسجدا فقط ليقال بنى مسجدا، ويكتب عليه بناه المسجد فلان بن فلان، وهكذا. والاقوى من ذلك: من فعل طاعه ليتوصل الى مطلوب دنيوي. هذه المرشح لمسجد الشعب ذهب الى قريه من القرى والى في المسجد يوم الجمعه ويقول: الف جنيه للمسجد يا جماعه. هذه صدقه ينبغي ان تكون لله، ولكن يقول: اخوكم ما تنسوش تتخذوني ان شاء الله. ان شاء الله هذا الرجل دفع الالف جنيه لله، لا حول ولا قوه الا بالله، ورغم ذلك يبقى الضرب، يبقى خسر الدنيا والاخره. فنحن نقول: اخي اذا تصدقت تصدق لله. النوع الثاني من انواع الرياء: ان يدخل العبد في العباده لله، ولكن اثناء العباده يطلع الناس على عبادته فيحسنها ويزينها في نظره. هذا الرياء لم يدخل في اصل العمل، دخل في اثناء العمل. فرجل جاء للبيت يصلي، دخل يصلي ركعتين، فبينما الناس ينظرون اليه فبدا يحسن العباده، بدا المكان اي يسبح وهو هذه خمس تسبيحات اللهم 15 تسبيح، لكي يقول الناس مطمئن خاشعا صابرا. وهذا هو شرك السرائر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأى ابن خزيمة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته زاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. النوع الثالث من أنواع الرياء: أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله فمخلص أمراي مخلص أو مخلص، ولكن اطلع الناس على عبادته، علم المدركين الدينيين أو علم نفسه حفظ القرآن والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والترمذي وعالم كبير، أو علم الناس أنه بنى 20 مسجدا أو كفل 10,000 يتيما، 10,000 يتيما، فعلم الناس بعبادته فأثنى الناس عليه فلا يثنوا فيما بينهم وبين بعض، فعلم بثناء الناس عليه فسكن قلبه إلى مدحهم وتمنى زيادة ثنائهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. النوع الرابع من أنواع الرياء الرياء البدني، فمن يظهر اضطرار الثوب وشحوب الوجه ليري الناس أنه عابد الذات، وكمن يخفض صوته ويطرف رأسه ليقول الناس خاشع خاطر، هذا رياء البدن. النوع الخامس رياء السن واللباس، فمن يلبس لباس الزهاد ليقال ذلك، ومن يلبس لباس العلماء ليقال عالم وليس كذلك. هناك واضح في مجتمعنا تلاقي الصوفي لا يعرف شيئا، عاود الناس اختار ماذا يصنع؟ يروح يشتري علمه وتقوله من بتوع الازهريه ويجلس العلم الحمراء والتقوله ويمشي في الشوارع كانه عالم شريط ازهر كبير او الصوفي الازهر، اذا جلس في مجلس فراه هذا الذنب قلت حضر يا مشترك صل بنا الامام، يجي واحد عاوز يسأل ويسأل عن الشيخ وهو لا يعرف ذلك في كل الظهر، لا يعرف ذلك، وإنما لبس لباس العلماء رياء وسمعة. طيب لو واحد أزهري يلبس لباس العلماء يلبس الدرج الأزهري وعن كل الأوقات لازم يلبس العلم والكفوف لباس رسمي فلا بأس عليه ولا غبار عليه، لكن الآخر الذي يتشبه بهؤلاء وليس منهم فهذا لباس الرياء. النوع الثالث من الرياء، خلي بالك النوع الثالث وصلى على رسول، رياء القول والمنطق. كيف رياء القول؟ يعني شاب يعمل الى خمس مسائل فيحفظها من مسائل العلم كالشباع، ويحفظ اقوال العلماء وادلته، فاذا ما جلس في مسجد اراد ان يعرف الناس علمه فافتتح مساله من هذه المسائل، ثم يذكر أقوال هؤلاء العلماء وأقوال هؤلاء العلماء وأدلة هذا الفريق وأدلة هذا الفريق ورد هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء ويوزع، فيقول الناس ما شاء الله ملم بأقوال العلماء واختلاف الفقهاء، وإذا جلس في مجلس آخر افتتح مسألة من خمس مسائل وهكذا، وإذا ما تخطيت هذه المسائل الخمس وسألته في أكثر أمور الدين التي ينبغي أن يجعلها شرار الصلاة في الكلية والأدبية زي أركان الصلاة الأربع خاصة ونواقض الوضوء الستة ومفترات الصلاة الثمانية ومفترات الصيام الثمانية بأشياء بسيطة كلها لا يعرف فيها شيء، وإنما يجيد مسائل الإمام ليري الناس أنه عالم، فهذا رياء القول. ويشبهه أيضا واحد يسأل عن الشيخ وهو عارف، هو عارف الجواب لما تعرف ليه عطيهم التعرف ولا هم مسألة عرفة وتمحت فعاود يختبر الشيخ ونقول لك طاف يا عم الشيخ كان عندنا 100 طلاب وثبت عيالها ورضعوا بالشمس نعمل فيها ايه؟ يا سلام يفرض السؤال ان سأل 100,000 امام نعمل فيها ايه؟ هو عرف السؤال ده وسمع من واحد وعارف السؤال هو عارف بس عاوزين عم نتعرف ولا يقوم تقول له اقول لك لا بس انا سمعت كله كذا كذا كذا، طب لما انت سمعت وعارف بتسال ليه؟ عرفت عرفت انك عارف يعني هذا رياء. نعمل فيها ايه؟ قال ابن عباس تفضل 3 أشهر تاكل حتى يتغير لحمه انتهت القضيه. طيب النوع السابع من الرياء رياء العمل، وهو كمن يطيل في الصلاه ليقال خاشع ويحث ليقال حدثنا ويبني مسجدا ليقال فلان بنى مسجدا. طبعا النوع ده لا يشتد عليه النوع الاول، النوع الاول اراد وجه الناس فقط، انما النوع ده أراد الأجر وجه الناس، يعني فلا يعيد عشرة فيها كل ذنوبه وعشان يقول لحد لا الاثنين مع بعض. أنا مسجد عاوز الأجر والثواب ربنا يديله بيتا في الجنة، وبرضه يعني عشان إيه؟ الناس يقولوا لا. فاختلطت نيتان، نية إرادة الله عز وجل وإرادة الناس، والله يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وإيه؟ وشركه، مفيش حاجة. النوع الثامن من أنواع الرياء، الرياء بالأصحاب والزائرين. إزاي؟ كرجل يتكلف أن يزوره عالم في بيته لكي يجلس في المجلس يقول ضرني عالم فلان، ضرني الشيخ فلان، ضرني الداعية فلان، رياء. لا يريد إكرام العالم ولا التقرب إلى الله في إكرام الطيب، لا. وكمان يظن العلماء يعرفون الشيخ فلان المشهور والشيخ علان المشهور، لا ليلتمس من علمه ولا ليقتبس من هجيه وذنبه، وانما يريد ان يشهر بنفسه في المجالس، انا كنت مع الشيخ فلان وزرت الشيخ علان، فهذا رياء ايضا في الاصحاب والزهير. النوع التاسع من انواع الرياء، الرياء بذنب النفس. كمن يكثر ذم نفسه عند الناس، كل ما يقول والله احنا مقصرين، والله احنا مفرطين خالص، يا سلام ربنا يرحمك. ده الواحد يدور يصوم يوم ويفطر يوم، يعني بنعمل ايه؟ الواحد ما بيقدرش ثلاث ارزاق في اليوم انما زكي، هنعمل ايه يعني؟ الواحد ما بيصدقش ثلاث اربع ثلاث كده في السنه. ذم النفس امام الناس نوع من انواع الرياء، وادق منه من يطلب مدح الناس له. طبعا يذم نفسه يذم نفسه عشان الدنيا تربى الخلاص، طب ما تذم نفسه فين يا فضل فين؟ لما تكون بالليل تقول يا رب انا مقصر انا مذنب اغفرت وحق، ما بيحصلش الكلام ده، ما بيحصلش. بس قدام الناس يقول انا والله هنعمل يا ربنا يرحمك. وادق منه من يطلب مدحا ذات اله. واحد الاخوه راح قريه او مدينه خطب خطبه فاعجبت الناس، يقولون ينزل يقولوا ايه رايك في خطبتي؟ عشان يقولوا لي والله انا خطبه جميله ما شاء الله تبارك. طيب يا حبيبي أو ما ينتحوك ويسمع عليك، أخذت أجرك في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة إلى حسن أخرك. واحد ثاني الشيطان لو قال له يا رئيس الخطبة يعني هيشيلها من أجل لعبة الشيطان، فماذا يصنع؟ يقول إيه رئيس الخطبة يعني لو فيها أخطاء أو المحاضرة فيها أخطاء ممكن أصححها أو أصححها. عاوز قبل الناس هتقول إيه والله؟ يقول لها والله دحين وخلاص، حتى لو وحشة هتقول إيه؟ دحين وخلاص. ثم لله تعالى هتقول إيه؟ والله مطلع على قلبي ويعلم منه انه لا يريد ان يسمع ذما ولا نقصا، هو يريد ان يسمع مدحا وثناء. لكن مفيش مانع انك تاخذ واحد كده فاضل عالم اعلى منك على جنب يقول يا رايك خد شيء في الخطبه وفي المحاضره، يقول لك اه طلع الحته دي واعمل الحته دي والحديث ضعيف وانت تستفيد. انما تقول للناس ايه رايك؟ هيقولوا حلو. ما هيقولوا يعني؟ هيقولوا والله ده وحش ابدا، حتى لو كان ايه بالناس. النوع العاشر من انواع الرياء، محبة توقير الناس له. رجل يفعل طاعات في السر، يقيم الليل ويقرأ القرآن ويتصدق، ولا يريد أن يطلع أحد على عباداته. لكن إذا قابل الناس أحب أن يوقره الناس. حب الناس قبل الناس يعني يحترمون ويسلموا عليه ويقدموه في المجالس ويجعلوه في صدور المجالس لأنه يعني عابد ذلك. وهذه المحبة رياء، كأنه يطلب على طاعاته أجرا من الناس، وهو التوقير والاحترام. النوع الحادي عشر والاخير، الرياء بان يجعل الاخلاص مطلوبا الى امر اخر غير الله. ازاي يخلص ويريد غير الله؟ في الحقيقه انا وقفت امام هذا النوع من الرياء متحجر. كيف؟ لا استطيع ان افهم. حتى قرات ماذا قرأه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال لقي أن أبا حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي صاحب أحياء علوم الدين، كان رجلا صوفيا وفي آخر حياته عاد إلى السنة وترك التصوف، ومات وصلى البخاري على صدره رحمه الله. وكان من المحاسبين ينفذ، يعني مرة في أحد المسجد ظل 12 سنة قاعد في منارة مسجد يأكل من حلال ولا يتكلم مع الناس الا بالصدق والصلاح وما فيه مصلحته من اولوه. رجل كان محاسب بنفسه، فيقول ابن تيميه حكي ان ابا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه. قال أبو حامد: فأخلصت لله 40 يوما فما تفجر منه. قال: فسألت بعض العاشرين فأنا أخلصت 40 يوم ولم يتفجر شيء. قال: لأنك أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. وعلى الأخ المسلم أنك قد تعمل العمل مخلصا تريد به وجه الله ولا تريد أن يطلع عليه أحد، فيضحك عليك الشيطان فترائي به بعد 10 سنين. يسأل صلى على رسول الله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها، وبعد 10 سنين بينما هو جالس مع الناس يتذكرون الصدقات. لو الواحد عنده معاه 100 جنيه يأتي كل فقير 20 20 20، أو عنده 5000 جنيه أو 15 صدقة، يدوم لخمسة فقراء ولا يدوم لفقير واحد يبني بهم مشروع عشان الفقير ده يغني. فاختلف الناس هم جالسين فقال: والله إذا أنا كان معايا 10000 جنيه في يوم من الأيام وكان في واحد يسير فقير ياخد الصدقة عرفت إنه محدش عالم دي من يومها بنى مشروع وبقى غني وبقى مصدق والحمد لله. يا نهار أبيض، 10 سنين ولا يعلم بصدقتك أحد، كعبلك الشيطان على كعبلك ورفعته من ديوان السر إلى ديوان العلاني. تراي بعد 10 سنين، خلي بالك الشيطان بتعبدك، خلي بالك الشيطان وقفلك بالمصار، انتبه يا عبد الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اللهم فينا مكائد الشيطان. ثانيا: كيف تكون مخلصا؟ تكون مخلصا في 12 أمر. الأمر الأول: أن تلم بأنواع الرياء وأسبابه ودوافعه وتجتهد في قطعها، وأن تجتهد في قطعها. ثانيا: معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. إن العبد إذا عرف أن الله رقيب وآمن بهذا الاسم إيمانا يقينا فعلم أن الله مراقبه، جعل من خطرات نفسه وخلفات صبره، فإذا تفرق الرياء إلى قلبه دفعه وصدقه لأن الله يراه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولا تقل علي رقيبه، ولا تحسب أن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا علم العبد الذي يرائي يطلب المنزلة في قلوب الناس، إذا علم أن الله هو النافع الطاهر المعز المذل القابض الباسط، يعني ممكن يقبض الرزق عنك فيقبض فتستقر، ممكن يقبض الرزق لك فتغنى، القابض الباسط الخافض الرافع المحيي المميت، فلا يطلب منزلة في قلوب الناس ولا مالا من أجل رياء الناس، وإنما يطلب المنزلة عند رب الناس تبارك وتعالى. معرفة الله بأسمائه وصفاته. ثالثا: معرفة ما أعده الله للمخلصين. إذا علمت ما أعده الله للمخلصين في الجنة مما ذكرناه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اجتهدت في دفع الرياء وأن تكون من المخلصين. رابعا: معرفة ما أعده الله للمرائين. إذا أيقنت بما أعده الله للمرائين من العذاب المهين دفعت عنك الرياء، لأنك تعلم أن الرياء يحبط العمل وأنت لا تريد أن تتعب نفسك ولا تجد أجرا ولا ثوابا. خامسا: عدم الفرح بمدح الناس أو الحزن بذنبه. هذه مسألة صعبة يا جماعة، صعبة جدا جدا، مهما نحاول نقول برضه تمدحك يعني تنبسط برضه، واللي يقول لك والله انت مش عارف حاجه وانت مش عارف برضه، يعني حتى لو تملكت نفسك قدام الناس هتلاقي نفسك برضه زعلان، صح ولا لا؟ مكان صالح انفسنا صح ولا لا؟ المساله دي لازم يظهر كل منا. عدم الفرح بمدح الناس او الحزن من ذمه. اعلم يا عبد الله أن مدح الناس لا ينفعك إن كنت عند الله مذموما، وأن ذمهم لا يضرك إن كنت عند الله ممدوحا. لو ربنا كتب من أهل الجنة والناس كلها بتقول عليك عاصي ومذنب، هل هذا يضرك شيء؟ هذا لا يضرك شيء، والعكس كذلك. ولذلك مشى مالك بن دينار العابد الزاهد الورع السقي، مشى يوما فقالت له امرأة يا مرائي، فقال لها ما عرفني غيره. كل الناس يقول لي يا زاهد يا عم الشيخ، ورأسك يا عم الشيخ يا عبد الحاج، انت تعرفني صح، ما عرفني غيره. انظر الى محاسبة النفس. طيب اذا مدحك احد في وجهك ماذا تقول؟ لو واحد قال لك جزاك الله يا عم الشيخ، جزاك الله خيرا على المحاضرة الجميلة دي، او واحد قال لك ما شاء الله يا عم الشيخ انت بتعمل خير كثير، او واحد قال لك جزاك الله خيرا على المسجد اللي انت بنيته دي، ماذا تصنع؟ تقول كما كان يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه، كان اذا مدح في وجهه قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. ثالثا، لا تتحدث عن نفسك ولا تنقل مدحا لك، لا تتحدث عن نفسك ولا تنقل مدح الناس لك. من الحديث عن الإنجازات وعما أحدثه الإنسان من مؤلفات وأشياء أو من خطب ومحاضرات أو من كفالة أيتام أو من بناء مساجد أو إلى آخره، مدخل عظيم من مداخل الرجال، وأعظم منه أن تنقل مدح الناس فيه. يقول والله فلان قال عني كذا وفلان قال عني كذا، لا يا أخي، ينبغي أن تتواضع لذاتي عز وجل. ثانيا، التعود على إخفاء الطاعات، حاول أن تخفي الصدقة، حاول أن تصلي بالليل ولا تخبر أحدا، حاول أن تصوم ولا تخبر أحدا، واستحضر عند ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الخفي يعني الذي لا يعرفه. ثامنا، تذكر الموت والرحيل عن الدنيا. أنت بتعمل الرياضة ليه؟ لماذا تروحنا؟ لكي يمدحوا كل هؤلاء الناس سيموتون. فماذا يصنع كما تقول؟ بل أنت أيضا، أنت ستموت وترحل عن الدنيا. ويوم تموت انتبه، تغفل عن الدنيا بالكلية. واحد يقول اما تسلم الاراضي تحسن العلاج يقتل بعض، وانا بعد نموت وانا في القبر اتاذى. والله يا حبيبي انت في القبر يقتل بعض يموت بعض، الواد ياخذ العماره اللي تاخذ الارض، انت هنا في القبر سيبك منه، ولا انت تحس بيهم ولا تشعر بيهم، انت في الحرب انك نار تعذب والعياذ بالله، وعذاب الم الاخره او في جنه ولا علم فيه. الشيء هذا كله خالص. إذا ما تعيش نفسك كله الولد وكسب من الأراضي الثانية الدرس موت ويسيب الأراضي كما هي وهم يقسمونها على الشرع، وإن ظلم بعضهم بعضا يحاسبهم الله. أنتوا بدك. تذكر أنك ستوضع في قبر مظلم ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا تستنير ظلمة القبر إلا بنور الإخلاص والدعاء والصالحين. ولذلك قيل: لا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه، فإن القرين بالمقابل يحفظه. عاشرا، كراهة أقدار العباد والجهال والمخلصين. عاشرا، كراهة أقدار العباد والجهال والمخلصين، لأنك إذا قرأت أخبارهم تشبهت بهم وتأسيت بأعمالهم ووصلت إلى ما وصلوا إليه. فشبهوا بالكرام، وإن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. وفي هذه النقطة قراءة أخبار العقاد والزهاد والزهاد أرشح له عدة كتب. الكتاب الأول كتب الصفوة بن الجوزي رحمه الله، والكتاب الثاني صيد الخاطر له أيضا، والكتاب الثالث الزهد لعبد الله بن المبارك، والكتاب الرابع مذهب الفضلاء في تهذيب سير اعلام النبلاء، والكتاب الخامس صور الحياه الصحابه، بطبقة الباب، والثالث صور من حياة التابعين. الحادي عشر الدعاء لأن يدفع الله عنك الرياء. روى الإمام أحمد بسند لا بأس له وحسنه الألباني في صحيح التوحيد والترهيب من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب الناس. فقال رجل: يا رسول الله وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الثاني عشر محاسبة النفس. إذا أردت أن تكون مخلصا فحاسب نفسك في ثلاثة مواضع. الموضع الأول: تحاسب نفسك قبل العمل، والثاني أثناء العمل، والثالث بعد العمل. إذا أردت أن تصلي لماذا تريد أن تصلي؟ إن كنت تريد أن تصلي لله فتقدم وسير على بركة الله، وإن كانت نفسك قد دخلتها بعض شبهات الرياء ففسر هذه الشبهات وحقق الإخلاص وادخل في العمل، وإياك أن ترتد عن العمل. أحد الصالحين قيل له: تعالى احضر جنازة فلان. فوقف هنيه قيل له: تعالى لما وقفت؟ قال: انتظروا حتى استحضر النيه. طبعا الحته دي اللي كثير منا نسيها الوقت. ولما دخلت نروح نحضر جنازته عشان اصل ابوه ابنه زميلنا وما رحناش هيعتب علينا. يبقى هو رايح لمين؟ لزميله. لكن تعالى نحضر جنازة فلان. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حضر جنازة مسلم فصلى عليه عاد بقيراط من الأجر، ومن صلى معها حتى تدفن عاد بقيراطين من الأجر، كل قيراط مثل جبل أحد. رواه البخاري. إذا كنت راجع الخروج تأخذ القيراطين ولا عشان أخذ ميلك وأخذ ميلك وعمل ميلك؟ لا، أنت تروح لجنازة الفقير وجنازة الغني، جنازة الغريب وجنازة القريب، من تعرف ومن لا تعرف؟ خلص النية. وبعد ما يروح الجنازه والجنازه كانت كثيره، فابن الميت مش عارف، فيقوم يجي ويختار الخطوط ويروح يسلم عليه. يعني جيت اروح خلاله، طب ماشي يا عم الحاج، انا خلاص مش شاكين، انتهى. لا، اذهب فاحضر الجنازه لله. تريد الاجر والثواب من الله، لا تريد متعه. انت تحاسب نفسك قبل العمل، وتحاسب نفسك اثناء العمل. ممكن الانسان يتصل الصبح كانوا ركعة يبقوا بصر الله وكان ركعة يقبل الرياء. ممكن إنسان زي يتصدق الفرصة، أنا ما فوتش أسبوع أن لما تصدق الصدقة المسلم في ظل صدقاته يوم القيامة أما جيب معايا جنيه عشان أتصدق فيه بعد الجمعة. فدي حسيت له يطلع جنيه، لقى واحد يبصره فطلع 2 جنيه وتصدق بجنيه. يبقى الجنيه الأول هو فيه مخلص والثاني مالوش حاجة، الثاني ريال. بس هياخد اجر برضه. الناس تقول: والله الرجل ده متصدق، يا سلام، والله الرجل ده كل جمعه بيتصدق. ما هو لازم ياخد اجر في الدنيا، ما يتحركش لا في الدنيا ولا لازم ياخد اجر. ابتداء اثناء العمل. وتحاسب نفسك بعد العمل كما ذكرت نفسي، انت عملت عمل وانتهيت. لا بتقول عملت ولا خليت ولا سويت. وتعامل سرا بينك وبين الله. ثامنا واخيرا من اقوال المخلصين. قال أبو سليمان الدارمي رحمه الله تعالى: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. قيل لسهل بن عبد الله السكري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص. قيل لها؟ قال: لأنه ليس لها فيه رسول. قال أبو العالية: قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعمل لغير الله فيأتلك الله إلى من علمت له. قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعلم الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعلم النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. قال الربيع بن خزيمة: كل ما لا يرى فيه وجه الله الرحيم. قال مجاهد: إن العبد إذا أقبل إلى الله عز وجل بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه. قال ابن: إن لله عبادا عقلوا، فلما عقلوا عملوا، فلما عملوا أخلصوا فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع. قال أيوب السختياني: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. قال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا لا تزعج نفسك ولا تتعنى. قال يحيى بن معاذ: لا يصبح من شممت رائحة الرياسة من رأسه. وقال بعضهم: إني لأحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ونومي ودخول الخلاء. يعني ينوي بكل ذلك التقرب إلى الله، يأكل لكي يتقوى على العباد، ويشرب لكي يتقوى على العباد، وينام ليستريح ليقوم باستقيام البيت أو يستريح لصلاة الفجر، فيكون نوم وأكل وشرب في مداح حسنات. طب يروح الحمام ينوي إيه؟ ينوي يفرغ الخضرات لكي تصح نفسه فيتمكن من عبادة ربه. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من اجل الناس رياء والعمل من اجل الناس شر. وقال عبد الله بن مبارك: رب عمل صغير تكسره النيه ورب عمل كثير تصغره النيه. وكان الفضيل يحاسب نفسه ويقول لها: يا مسكين انت مسيء وترى انك محسن، وانت جاهل وترى انك عالم، وبخيل وترى انك كريم، واحمق وترى انك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. قال يوسف بن أسقاط: تخليص النية من فسادها أشد على العاقلين من طول العبادة. وقال أبو يزيد: لو صفى لي تهليلة واحدة طوال عمري ما باليت بعدها. وأخيرا سؤال يطرح لكم: كثير من الشباب يقولون: أنا بحفظ القرآن والشيطان يقول أنت مراهق، أنا أصلي ويأتيني الشيطان ويقول أنت مراهق، فكيف أدفع النية؟ أصلي على رسول الله. اعلم يا عبد الله أن الناس في دفع النية على أربع مراتب، على أربع مراتب. المرتبة الأولى إذا جاءه الشيطان وقال له أنت مراهق، جاء الشيطان وناقشه وقال له: لا أنا لست مراهقا وأنا مخلص، وانت كذاب يا شقاق، وانت مش عارف تواعد من ان الشيطان يؤقل على الحرام. فهذا الذي كاذب الشيطان هنيهة يعني برجلين او ثلاثه، فرح الشيطان منه بهذه الدقائق انه اخذ من العمل ثلاث دقائق. والمرتبه الثانيه رجل جاء الشيطان وقال: انت مراق، فيقول: لا لست مرائيا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومضى لأنه اشتخذ منه نصف دقيقة ففرح به. والثالث رجل جاءه الشيطان وقال: أنت مراهق، فلم يلتفت إليه وظل في عبادته. والآخر إذا جاءه الشيطان وقال: أنت مراهق، أسرع في العبادة وأتقنها وحسنها بزيادة وزاد في عبادته تعظيما لأمر الشيطان. ومثل الأربعة كحلقة علم عقدت وجاء أرباب لحضورها فأراد مبتدع أن يصده عنها. أول واحد في المبتدع لم تقرر من الشيخ يقول: لا ده بحنا صغر العالم وعارف، يقول: لا العالم ولا غير، المهم فضل يتكلم معه ربع ساعة. ثم ذهب إلى حلقة العلم ففرح المبتدع بأنه عطله عن حلقة العلم كان ربع ساعة. والثاني قال له المبتدع: انت رح تعمل ايه؟ ده راجل ما بيفهمش حاجة ولا علم ولا تعلم. قال له: ابعد عني، روح تعرف كل حاجة ومشي. ففرح بأنه خد منه خمس دقائق، عطل خمس دقائق. والثالث قال له: تعال تعال فرح فين؟ ده الراجل عالم ده بيفهمش حاجة. فلم يلتفت إليه، مشى على طول وهو ماشي. الرابع أول ما شافه جرى وأسرع، أول ما شافه ده جرى وأسرع فأدرك ما لم يكن يدركه. قال العلماء: فلو عاد المبتدع للأربعة مرة أخرى يروح لمين؟ يكلم الثلاثة اللي بيسمع فيهم والرابع ما يروحش أبدا. لأن يقول لك: أنا لو كلمته هيدرك، فيدرك ما لا يمكن إدراكه. ولذلك جاء أحد العباد إلى عالم فقال له: أنا أصلي فيأتيني الشيطان ويقول: أنت تطيل في الصلاة رياء. فقال له العالم: إذا جاءك الشيطان فقال لك ذلك فزدها طولا. كده هتقول لك تقريبا الشيطان، يعني لما تصلي كده مش يقول لك انت مراهق، انت دلوقتي بتطمئن في الصلاه رياء، كل ما انت كنت لو تسبح خمس مرات في الركوع وخمسة في السجود، تسبح عشرة في الركوع وعشرة في السجود. انت احد تصدق بخمسة جنيه وتقول يا عم تصدق قدام الناس عشان يكون مش عارف ايه، كل ما ماشي وتصدق بعشرة يكون انت جاي بس بخمسة جنيه عشان تصدق تاني، انت ما بلاش حاجة. لو قال لك تصدق بعشرة يقول له انا بسيبه تصدق بخمسة احد. فخلي بالك من الشيطان عاوز يفرضك عن العمل، انما واحد يقول والله كان نفسي اخطب بس انا خايف من الرياء. ليه؟ الشيطان فرضك عن العمل؟ لا، انا كان نفسي اتصدق بس خايف من الرياء. لا، فتصدق عبر الله. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني غيرت من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل. اللهم نقي صرائرنا، اللهم نقي صرائرنا، اللهم نقي صرائرنا، وخلص اعمالنا، وخلص اعمالنا. اللهم خشع قلوبنا، خشع قلوبنا، وأدر دمع عيوننا. اللهم اجعلنا من المخبتين الخاشعين، اللهم اجعلنا من المخبتين الخاشعين. اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.